يعم جميع الأمة في الحكم. هذا هو الأصل، لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام. نعم يا حبيب. استفسار، نصبر، استفصل، لأنه قال وما أهلكك، استفصل عن سبب السبب الذي من أجله وقع في هذا السبب الذي أدى به إلى الهلاك. هذا استفصال لا شك، هذا استفصال. ما هو السبب؟ ها؟ أي نعم يا إيش هي؟ ترك الاستفصال في مقام أي هذا. نعم نقول إذا ترك الاستفصال في مقام احتمال ينزل حينئذ منزلة العموم في المقال، وهذه أظن مرت علينا كثيرا. يترك إيش؟ يترك الاستفصال. مثاله، جاء رجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال اذهب فحج مع امرأتك. ما قال له هل المرأة جميلة ولا كيف هي، ولا هل المرأة معها رفقة من النساء صالحة؟ لا، بل أمره مباشرة. ما احتمال وجود ماذا؟ هي احتمال وجود مثلا يكون من النساء، مجموعة نساء، لأنه ما يعقل أبدا أن هذه المرأة ستخرج وحدها من المدينة إلى مكة، ما يعقل هذا. فظهر أن لها إيش؟ رفيقات. يحتمل، نقول هنا احتمال، فنزلت المسألة لسبيل العموم، نقول لابد إيش؟ من رفقة ولابد من محرم. وبهذا تم هذا الكتاب، يعني باب العام، لنأخذ المراجعة فيه ابتداء من غد إن شاء الله، من الأول إلى بعض الصيغ. ما طال كثيرا هذا، لكن الخاص هو الذي سيطول. يكفي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ المناقشة من أول الباب. العام ما هو لغة واصطلاح؟ كمان لغة واصطلاح هو اللفظ المستغرق في جميع أخرجه إلى حصر. تعيد يا غربي. العام هو قلنا في اللغة هو الشامل، هل هذا التعريف متفق عليه هشام؟ احسنت. إذن لماذا كانت الشكاوى أول أمس حول الأصول؟ تفريعات؟ لا تخف التفريع، لا تخف منه. إذا كان عندك الأصول وفهمتها واستوعبتها جيدا، أعني بالأصول القواعد، لا تخشى بعد ذلك. لا أقولها خوفا، ولكن حتى التفريعات في أصول شخصية أضخمها. هي في الحقيقة أصول وقواعد في الأصل. يعني الآن بعض الأمور أذكرها، أذكر الخلاف. إحنا اتفقنا من أول الكتاب، هو في الأصل الكتاب مختصر، لكن لما كان الشرح الثاني نذكر هذا الخلاف، وهذا الخلاف لابد أن يلم به طالب العلم، لابد. لأن بعض الأحيان ترد أشياء يختلف فيها العلماء في الفرعيات، والناس لا يفهمون، حتى طالب العلم لا يفهمها. فتارة تجد مثلا قولا لبعض الأئمة يقول إنه كذا وكذا بناء على ما أصله في المذهب من ضمن أصول الفقه، وتجد أن نفس العلة تتكرر معه في كثير من الفروع، ويمر طالب العلم ما يعرف لماذا يقول الإمام بنفس القول، أو أنه يعتمد نفس الأصل. هذا بناء على هذه القاعدة، فإحنا نذكر هذا حتى يلم الطالب. ولذلك نقول ما أدري، أنا في ظني أن هذه الفروع نستفيد منها كثيرا. هي فروع، يعني يريد بالتفريع يعني الزيادات، ولا تريدون أن نلغيها ونمشي على ما ألف؟ ها؟ أنا أرى أنه لا بد من هذه الإضافات، لا بد. إذن هذا هو بالنسبة، هذا بالنسبة للتعريف. هل لا، خلينا في هذا، أريد أن نسمع من غربي الفرق بين العموم البدلي والشمولي. قلنا العموم البدلي والعموم الشمولي عند أهل اللغة هما نفس الشيء. ما الفرق عند الأصوليين؟ أن العموم البدلي هو العام. البدلي والعام؟ العموم الشمولي هو العام، والعموم البدلي هو المطلق. العموم الشمولي يفيد ماذا؟ أن اللفظ يشمل جميع الأفراد، أو الحكم يشمل جميع الأفراد. والبدلي فردا من المجموعة، أي فرد يجزئ. وهذا يعبر عنه العلماء بماذا؟ العموم البدلي. البدلي شوف بدر، أي شو أي هو المطلق، صحيح؟ وذلك يقولون في تعريفه هو ما دل على حقيقة بقيد كذا. طيب، نريد تعريفات أخرى إذا كان عندكم. يزيد عرف الغزالي في كتاب المستصفى وقال أن هي الوفر واحد متفئ إلى شيئين فصاعدا، ووفقه ابن قدامى فقال هو يعني هو اللفظ الواحد متفئ إلى شيئين فصاعدا مطلقا. مطلقا؟ تعريف الغزالي رحمه الله، هناك مرد من بعض العلماء قال أن كلمة زوج قد تدل على، لا تدل على العموم، يراد بها اثنين. صحيح؟ تمام. هذا بالنسبة للتعريف. إذن العام يا سعد هو اللفظ، يلا نزل، صح؟ عندنا محترزات، وهذه المحترزات نعنى بها. أول محترز يا بدر. المحترز خرج المؤلف بقوله المستغرق لجميع أفراده، الذي لا يستغرق جميع الأفراد، قلنا كال كالنكرة في سياق الإثبات، لا يستغرق جميع الأفراد، صحيح؟ ثاني حمزة. قبل هذا خرج القول أن الله لفظ، ما ما ما الإشارة مثلا والكتاب، لا الكتابة تفيد أو لكنها تفيد، لا تفيد. كيف إذا عرفنا الذين آمنوا؟ نعم، هذه الكتابة. صحيح، أسماء الأعلام، شيء آخر، أسماء الأعداد. هل أسماء الأعداد تفيد العموم؟ ها؟ أيكم منكم عشرون يغلب مئتين، أيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، ويكم منكم مئة يغلب ألفا، مئة ويكم منكم مئة يغلب ألف، هل هذا عموم؟ ها؟ ليس بعموم بل تخصيص، لأنه قال يكون منكم عشرون صبيرا، يعني أثبت هنا العدد، فدل ذلك على يعني إثبات العدد هنا يعني عدد محصور من جميع العموم، فدل على التخصيص. نعم يا غرب. أنه إذا حصل حتى ولو شمل الجميع، مثلا يكون أحد عنده 10 طلبة فيقول مثلا هو الأصل عنده 10 طلبة فيقول العشرة مثلا مدعون لي مثلا للطعام أو شيء من هذا، فنقول يعني ليش تقهر نفسك في هذه الأمور؟ لا ما قلناها، قلنا هذا إذا كان عنده 10 وقال أطعم هؤلاء 10، إيش نقول؟ هذا العموم، أهل العموم. لأنه لا بد أن يشمل إطعام جميع هؤلاء. لكن إذا كان عنده 100 طالب وقال أطعم 10، هذا مطلق، هذا مطلق، مطلق ولا تخصيص؟ تخصيص. نعم. لا يعد في هذه الحال إذا لم يكن إلا هذا، إلا يكون إلا إذا لم يكن عنده إلا هؤلاء العشرة. فالمراد ليس المراد أن يعم بالإطعام جميع كل الطلاب في البلد. إذا قال إيه نعم، ولكن عنده مجموعة وجه إليها حكم، وجه إليها حكم أو شيء وحصر، لكن هذا في الحقيقة ليس بحصر، لأنه كأنه قال أطعم الطلبة، ولكن لا فرق بما أنه ما استثني ولا شخص ما استثني، فدل ذلك على أنه للعموم. فإذا قال هم 50 قال أطعم 50 الطالب أو 50 طالب، هذا للعموم، وهذه ذكرها الأصوليون أنه إذا ذكر العدد ولم يستثنى منه شيء دل على العموم. انتبهوا، قد يذكر العدد ولا يستثنى منه شيء، هنا ما استثني. إذا قال هم 10 أطعم الطلبة أو أكرم هؤلاء 10 من الطلبة وليس له سواهم، إيش نقول؟ هذا العموم، هذا العموم. نعم يا هشام. ليس مطلقا هذا، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. إيش بقي لنا؟ كل ما يذكر العدد فهو، إيش قلت؟ ليس عام، ليس على إطلاق. تستثنى بعض الحالات مثل هذه. إيش عندنا؟ الصيغ. نعم، هل العموم من عوارض الألفاظ أم عوارض المعاني، وما معنى عوارض؟ صحيح، العموم هو من عوارض المعاني. وقلنا عند اللغة، وقال تلميذ الشيخ الإسلام ابن المفلح قال أن العموم هو من عوارض الألفاظ، وخالفه في ذلك عدنان عبد الهواري. نعم، ذكر ابن مفلح من شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العموم من عوارض الألفاظ، وقال بأن هذا قول الجمهور، ولكن جمهور أم أنه حكى الإجماع؟ بالاتفاق، ولكن ينبغي النظر فيما ينقله بعض الفقهاء في كلمة اتفاق. نعم. لا لا، ليس عدم الجزم بالإجماع، هو إذا كان يفرع يكون كثير التفريع ولا يخرج عن المذهب، فهمت؟ لا يذكر الأقوال الأخرى، يعني مثلا كان شافعه يذكر الأقوال الشافعية سواء كان من المتقدمين أم المتأخرين أم الذين هم من طبقته، يبدأ يذكر يقول قال فلان كذا وخالف فلان كذا ودل فلان كذا، ثم إذا درج على هذا في الأصل، إذا درج على هذا ولا يذكر سوى أقوال أصحابه، فإذا قال بالاتفاق فإن مراده اتفاق أصحابه الذين هم في المذهب، هذا في الأصل. أما إذا صار يذكر أقوال المذاهب الأخرى وقال بالاتفاق فإنه يفيد اتفاق العلماء كلهم. نعم، القاضي أبي يعلى. نعم، قال القاضي أبي يعلى أن العموم يفيد من عوارض المعارف. ما معنى عوارض؟ صفات الألفاظ، يعني صفة هذا اللفظ نقول عام، صحيح؟ فالعموم إذن من عوارض الألفاظ، صحيح؟ لكن عد بعضهم أن العموم من عوارض المعاني، فهل هو حقيقة أم مجازا؟ بدر، الجمهور، الصحيح قول الجمهور أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ. بقي لنا في الصيغ، العموم له صيغة على الراجح، صحيح أم لا؟ لأن مسألة الصيغ هذه يخالف فيها في الغالب أهل الكلام، وقد مر علينا في الأمر مخالفة الأشعرية والمعتزلة أيضا، أنه ليس للأمر صيغة. طيب العام له صيغ حتى يعرف أول ذلك. يمشي على قول الجمهور العام له سبع صيغ منها ما دل على مادته، ما دل على العموم بمادته. لا بد أن يحفظ قلنا هذا الكتاب، لا بد لا بد من حفظه لأنه مختصر ومفيد جدا. أما التفريعات الأخرى كذلك تلم بها. أولا ما دل على العموم بمادته مثل إيش؟ قاتل جميل وعام. مثال في كل، كل من عليها فاء. مثال في جميع، جميع نعم. وتوبوا إلى الله جميعا كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. عامة كان يقول الفقهاء وأجمع أئمة المسلمين عامة، عامة في النصيحة ولعامة ولأئمة المسلمين وعامتي. بعثت للناس كاف كاف ها عامة يمكن يمكن، لكن الذي اشتهر كافة كافة. لكن المدلول واحد، المدلول واحد من ذلك أيضا قاطبة معشر صحيح معاشر. طيب من هذه الألفاظ التي هي مواد العموم قال بعض العلماء إنه إنها تتفاوت في الدلالة، فأقواها يا يزيد كل صحيح هذه أقواها. طيب وهناك مسألة ذكرها العلماء، مسألة التنصيص على العموم، التنصيص على العموم، لأنه إذا نص على العموم يا صهيب شي نستفيد أنه تأكيده، ولكن إيش نستفيد أصوليا، أصوليا إيش نستفيد؟ هل يمكن أن يخصص؟ لا صحيح، عام قطعي ما يمكن أن يخصص أبدا. إذا نص عليه بماذا ينص عليه؟ نعم كلهم صحيح. هنا اجتمعت مادتان في الحقيقة، كلهم وجميعا، كلهم أجمعون، هذا عام بمادته منصوص عليه. نقول هذا عام بمادته منصوص عليه بماذا؟ بكل وجميع. نعم هشام التنصيص، لكن دعنا خلينا نذكر هذا في محله. حسنت. إذن هذه المواد كلها تدل على العموم. قل لله الأمر جميعا عموم صح، دليل جميعا نعم. هذه أقوى الألفاظ دلالة، مو في الأصل كل وجميع تلتقي في الغالب. هذا أخذناه. ثاني اقترب يا حاتم، أعطينا الثاني، الصيغة الثانية. توافقون؟ أسماء الشرط مثل من عمل صالحا فلنفسه. كيف تستفيد في العموم هنا؟ نعم هذه من شرطية، لكن كيف تستفيد يعني فائدة تدل على العموم؟ فهمت؟ مو يعني المسألة ليست مقصورة على حفظ القاعدة أو الصيغة فقط، كيف تستفيد؟ يعني هذه من ثمرات أصول الفقه، كيفية الاستفادة من الدليل. تقول هذا لفظ عام أو نص استفدنا منه العموم، أين عمومه تقول؟ من عمل صالحا، أي عمل صالح فقط؟ إلا في العمل فقط ولا في شيء آخر؟ ألا يشمل هذا جنس العامل؟ يشمل ما يشمل؟ يشمل من؟ أه؟ يشمل الذكر والأنثى من عمل صالحا. أه؟ ونوعية العمل قال صالحا ذكرها. أسماء الشرط أيضا منها من، هذه العلماء يقولون أنها للعاقل، وما لغير العاقل، ما لغير العاقل، لأن ما قد تكون اسم الموصول وقد تكون شرطية، وقد تكون شرطية وقد تكون استفهامية بحسب ونافية، قد تكون نافية أيضا. نعم. قوله تعالى أيان مرسها، وهنا استدل نفهم من أيان مرسها المكان والزمن. خطأ، نبقى ما زلنا في الشرط. هذه الآية قلنا لا نستدل بها في الشرط، نستدل بها في ماذا؟ في الاستفهام. فأيان مثلا نقول أيان، أيان تتوجه إلى ربك تجده، صح؟ هذا يوافقه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه العموم للعموم. نعم للزمان. متى؟ نعم، متى تجتهد تحصل، حيثما المكان أينما ذكرناه. نعم. توافقون؟ نعم للعموم أيضا، للعموم. وما تفعل من خير فإن الله، هذه شرطية أيضا، هذه شرطية. أسماء الشرط كلها تفيد، تفيد العموم، صحيح؟ أي أي رجل يقوم بطاعة الله يجزى خير الجزاء، شرطية؟ أي نعم شرطية، تفيد العموم هذه، هذه للجمع. أيو يقولون للجمع، صحيح؟ تمام. الصيغة الثالثة بدر، أسماء الاستفهام لقوله تعالى أسماء الاستفهام. نعم. كيف تستفيد العموم، كيف تفهم العموم من هذا النص؟ أين تذهبون، أي يعني كل المكان، إيه كيف تستفيد العموم؟ أي مكان، إلى أي مكان تذهبون؟ لا. ما تذكر تفسير الآية في التكوير؟ أين تذهب مع ما قامت من الأدلة؟ أين تذهب عقولكم كما قال ابن كثير، أين تذهب عقولكم بعد كل ما قام من الأدلة؟ كقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. أسماء الاستفهام قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، هذا يفيد العموم. كل أسماء الاستفهام تفيد العموم. أين تذهبون، ماذا، صح، هل، كيف، اسم استفهام، كيف استفهام، كيف ما شرطية، كيف ما شرطية، كيف اسم استفهام، مثل ايش، كيف كيف تكفرون بالله وكنتم أموات. نعم للعموم، يعني أي نوع من أنواع الكفر، فهمتم؟ بأي نوع من أنواع الكفر. من أيضا، فمن يأتيكم بماء معين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صحيح؟ طيب الأسماء الاستفهام. اللي بعدها الأسماء الموصولة. ما هي الأسماء الموصولة ولماذا سميت بذلك؟ يوسف أنت درست الكتاب هذا معي المرة الأولى لا؟ ومع ذلك ما مستقرت المعلومات. نعم لماذا سميت بهذا الاسم؟ هشام صح؟ لا تأتي وحدها، لا بد أن تكون موصولة مع غيرها حتى يستقيم المعنى. هل كل هل جلالتها سواء يا غربي؟ يعني هل جلالة هذه الأسماء الموصولة سواء أم أن قسما منها يفيد شيء وقسم منها يفيد شيء؟ مشتركة وخاصة. ما هي الخاصة؟ الذي والتي. ها الذين هذه خاصة صحيح؟ خاصة بمن؟ بالجمع المذكر أم لا؟ اللاتي اللائي خاصة هذه؟ الذي التي اللذان ها مفرد مثنى. هذه أول مرة سمعنا مفرد ومثنى. نحتاج للأجر الرومية مفرد مثنى. واللتان هذه أسماء إشارة، هذه أسماء إشارة لا تفيد العموم. الآن إيش بقي؟ لا المشتركة. نعم المشتركة. ما ومن صحيح؟ ما قال تعالى إذن التي تفيد العموم ما هي؟ هل هي المشتركة أم الخاصة؟ أم يشمل هذا وهذا؟ الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي هذا اسمه موصول صحيح؟ نعم. نعم إلا أن يدل الدليل على الخصوص، ولكن حتى هذا لا ينبغي القول به لأنه وعيد. مثلا لو أن إنسانا رأى شخصا يأكل في آنية الذهب والفضة فينظر إليه يقول الذي يأكل في ويعينه تعينا، ماذا نقول؟ أما إذا ذكره على سبيل العموم يصح؟ أي. التي تنوح وتلطم خدها تقوم يوم القيامة ها وعليها درع من جرب وسربال من قطران والعياذ بالله. نعم صحيح. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. بدر صح؟ لا يكون لكل امرأة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. نعم لا حول. إذن صحيح هذه كل داعية. من هذه؟ أي بحسب إيش؟ بحسب السياق. جاء الذي يكرمنا صحيح؟ جاء الذي يكرمنا. إن الذين كذبوا بآياتنا عموم جميع من كذب. الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عموم. والذين جاهدوا فينا. والذي جاء بالصدق وصدق به هو المتقي أم أولئك هم المتقون؟ أولئك هم المتقون صحيح؟ ها؟ في الكل، كل من جاء بالصدق بخبر صدق أو صدق بالصدق فهو من المتقين، فيشمل هذا وهذا الأسماء. طيب ولله ما في السماوات وما في الأرض، شام صحيح. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حول الله قوة إلا بالله. هشام أي مشكلة هذه، وإن كان فيها خلاف حتى بين السلف، يعني لا يضل من قال بضد. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صحيح. بعض المفسرين يقولون أنها موصولة، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فجعلهما يعلمان الناس السحر من باب الفتنة، ولذلك قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. والصحيح أنها إيش؟ نافي. وما أنزل على الملكين ببابل، لأن الملائكة منزح عن ذلك، لأن السحر كفر. هذا القول والصواب. طيب إذا سمعت المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول يوسف، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تقول نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقول فقولوا مثل ما يقولون، تقول نعم. هذا كالذي قيل له صلي على النبي، وهذا عندنا عادة، إذا رأوا إنسانا غضبان قيل له، والأصل أمره بماذا؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن صار الناس يخشون من هذا، لأنه يعني إذا قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول شوي ما لبسني الشيطان، كالرجل الذي قال إني لست بمجنون. فإذا قيل له صلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال ألف ولا يكفي. صح؟ يعني ألف مرة ولا يكفي، إيه أنت صلي على النبي ولو مرة، أنت طلب منك مرة يقول ألف ولا يكفي. الله المستعان. هذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا مثل ما يقول، يقول قال يوسف نعم، وأنا قلت لك الصلاة خير من النوم، إيش تقول؟ الحمد لله. حينئذ تمتثل. ما إذا قال قائل ما الدليل على أنك تكرر التثويب مع المؤذن؟ نقول العموم فيما سقت السماء العشر، العشر ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. هذه عامة صحيح، ليس فيما دون خمسة أوسق صحيح أم لا؟ أي نعم. هذه أربع صيغ. إيش مازال النكرة في بعض في كثير من السياقات. النكرة ما المراد بالنكرة وليد؟ عدنان، النكرة ما هي النكرة؟ سبحان الله، مش نرجع الابتدائي بقرة والبقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، معرفة أم لا؟ نكرة يعني يشمل أي بقرة من أبقار بني إسرائيل مطلق هذا. طيب النكرة في الأصل تفيد الإطلاق، هذا الأصل، لكنها قد تفيد العموم. متى؟ أولا بدر في سياق النفي، مثل لا نكاح. أين النكرة؟ لا هنا نفية، أصبحت نكرة في سياق النفي. مثال آخر من هذا، مثال آخر من نكرة في سياق النفي، قوله تعالى ما أنزل الله على بشر من شيء. من شيء. نعم. لا يحل لامرأة. نعم. وما من إله إلا. هنا في تنصيص على العموم. بماذا؟ بمن الزايدة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس أداة نفي صح؟ كمثله شيء. أين النكرة؟ شيء في سياق نفي تفيد العموم. أي عموم؟ نقول ليس كمثل الله عز وجل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ليس كمثل شيء عام لا يمكن أن يخصص أبدا. هذا صحيح؟ يمكن أن يخصص؟ لا يمكن أبدا. لا يمكن أبدا. مثال آخر. لا بيعتان في بيعة. لا وتران في ليلة. لا عقدان في عقد. تعرف ما معنى البيعتان في بيعة؟ مثل إيش؟ كيف؟ مثل البيوع. يشتري هو حتى يبيعها لغيره. لا بيع في بيعة كالذي واقع فيه بعض الناس اللي يؤجر ثم ذلك الإيجار يعود بالملكية على الإنسان اشتراء. هذا منهي عنه لأنه لا بد أن يكون المسألة فيها عقدان منفصلة. عقد الإيجار وحده نعم إما أن يوفي ما عليه وإما أن يكون مشتريا. وكثير من الناس وقع في هذا في نهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحتاج لهذا الكتاب ولذلك سنجعله إن شاء الله بعد كتاب الصيام لأن الحج يعني ضاق الوقت. طيب ايش عندنا يزيد؟ لا هذه نفي. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. لا وين رحت؟ نكرة. لابد من النكرة. أحدكم صح؟ أي لا صلاة لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. صحيح؟ أي نعم. هذه في السياق إيش؟ لا صلاة بعد طلوع لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كل هذا يفيد العموم لأنه نكر في سياق النفي. لم نجعل له من قبل سميع. لم يكن له كفوا أحد. النظير والشبيه كفوا هذه نكرة. لم تنفي. طيب لا تشرك به شيئا. لا هذه في سياق النهي. النكرة في سياق النهي. مثاله ولا تشرك به شيئا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل إلها. هذه إيش؟ لا. لا تفعل فاحشة. إيش نقول؟ أين العموم؟ فاحشة نكرة في سياق النهي. نعم. لا بد أن تكون نكرة. لا بد أن تكون نكرة. لا تقرأ سورة على جنابة. لا تقرأ شيئا من القرآن وأنت على جنابة مثلا. هذا كله عموم. لا تمس مصحفا. لا بد يكون نكرة. نعم. أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا فيه نظر. نعم. دخلنا بالبيت مشركا أو عريان. هل هذا النهي أم نفي؟ لا يطوفن. لا يطوفن بالبيت بعد هذا العام مشرك. شو هذا النفي؟ ليس بنهي. النهي وجه للمخاطب مباشرة كافعل الأمر انتبهوا. لكنه قرن بنون التوكيد المشددة ولذلك كان منصوبا. إله إلا الله. إحنا الآن في النكرة في سياق النهي يا شباب، النكرة في سياق النهي، فهمتم؟ يعني يكون فعل مضارع مجزوم بيش بلا الناهية، ثم بعده يكون نكر، هذا هو اللي يسهل عليك. لا، طيب إذا قلت لا تصوم امرأة وزوجها شهد إلا بإذنه، نافي أيضا. لكن لو قيل لها، لو قيل لا تصوم، لا تصومي يوما وزوجك شاهد إلا بإذنه، لا تصومي نهي، بماذا؟ هذا فعل مضارع مجزوم بحذف آخره لأنه من الفعل الخمسة، يوما نكرة في سياق النهي يشمل الفرض والنفل في ظاهره، أقول هذا في ظاهره. نعم، نفس الشيء، لا تعطي أنت، لو قلت لا تعطى نفي، لا تعطي أنت نهي. لا تبطلوا صدقاتكم، ايش نقول؟ هذه فيها عموم أيضا. نعم، لا تسبوا أصحابي، وإن كانت هذه، نعم هذه معرفة أيضا، هذه معرفة بماذا؟ بالإضافة وقت التعريف. لا تسب صحابيا، أجب، هذه نكرة في سياق النهي. الثالث النفي والنهي الشرط. نعم، من يعمل صالحا من ذكر من هذه، ما هذه، هذا اسم شرط، يعمل صالحا، هذه أين يعمل صالحا النكرة كلها والكلمة صالحا؟ نعم، عين من ذكر قوله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه، إن هذه الابتداء، نعم، إن أذكرت شيئا نكرة، ها، إن تبدو شيئا أو تخفوه، نعم، أذكرت شيئا نكرة ففات العمر. قوله تعالى وإن هو إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى تبلغه عذره فله عذر. وإن أحد من المشركين استجارك، لكن أنا أسألك أين النكرة وأين الشرط؟ أحسنت، أحد هي النكرة، من قتل معاهدا، أين النكرة؟ صحيح، هواري، إيش تقولون؟ صحيح، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن رأيت الآن كيف سهل الأصول، صار الإنسان يعرف يستفيد من هذه القواعد. هل النكرة لا تفيد العموم إلا في هذه الثلاث سياقات، أم أنها تفيد العموم في سياقات أخرى؟ هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ نعم، أبدا لا تفيد أبدا. ما حضرت أنت؟ في سياق الاستفهام والإنكار، خلينا في سياق الإثبات. الإثبات اختلف العلماء. هو هذا هو مخرج كثير من الناس، يسأل فيقول اختلف العلماء. هو إذا سئل كان يعني عالم بالمسألة وقال اختلف لا بأس، لأنه سيذكر الخلاف. لكن نعم، اختلفوا، نسأل الله أن يوفقهم ويوفقك أنت كذلك. نعم، النكرة في سياق الإثبات العموم، وهذا ما تقدم عليه الشنقيطي رحمه الله. نعم، قوله تعالى علمت نفسا ما أحضرت، استدل لذلك النفس من هنا قال يوم تبلو كل نفس، وهنا يفيد العموم. كيف نقول إذن؟ بحسب السياق، ولكنها حالات شاذة جدا، يعني حالات نادرة جدا. هل تكون النكرة مفيدة للعموم إذا كانت في سياق الامتنان؟ الامتنان أكرنان لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكرة. يرى الشنقيطي وغيره أن ماء هنا تفيد العموم. ووجه الاستفادة من العموم يا وليد أن هذا الماء سواء نزل جامدا حارا ساخنا ملونا لا لون له فهو طهور، لأن النكرة في سياق الامتنان. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلو قدر أن الماء نزل أحمر، شوفنا رأينا ما ينزل أحمر، يرتفع القطر إلى السماء فيختلط أو يكون أقل من عنانه، من عنان يعني من عنان السماء، من السحاب يأتي الغبار، تقوم يعني عواصف قوية فترفع الغبار عاليا فتوصل إلى المعصرات، يكون غبار أحمر فينزل ماء أحمر، يعني أحمر لا أقول أحمر حمرة الدم ولكنه أحمر. ما رأيتم هذا؟ عبارة عن عرفتم الماء الذي يختلط بالأجر، نفس الشيء هذا رأيته، سبحان الله العظيم، ويلوث الدنيا، ولكن هم نافع في الحقيقة. اي نعم يلوث البيوت، اما لجدران بيوته من لا بيضاء من الجير مشكلة صح؟ يعني كان بيضاء من الجير تتلوث، هل السيارة سهلة الغسيل؟ الحاصل ان هذا يجوز التطهر به حتى لو كان متغير اللون، لقوله تعالى وانزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، نزل ملوثا. انت عارف ان الوصول تكون فيها على احر من الجمر للوسطيه، صحيح؟ جزاك الله خير. جامد ثلج مثلا، نزل ثلج من السماء، يتوضا به ام لا؟ اي نعم. الدليل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيه عموم لأنها في سياق الامتنان. ماذا ذكرناها هذه ولا؟ أن الله تعالى يذكر هذا الشيء بالتنكير في سياق الامتنان به، أنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني مننت عليكم بإنزاله طهورا. يكفي نأخذ الواسطية لنكمل إن شاء الله بقيت. نعم يلا أعطينا الصيغة. الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى من إله غير الله، غير الله يأتيكم بالضياء، هذه تفيد العموم. من هنا يعني لما؟ طيب الاستفهام الاستعلامي من في البيت؟ شو فيد؟ لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. يلا يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل المناقشة في باب العام، وأخذنا آخر الصيغ التي يعرف من خلالها العموم في النص، فأخذنا النكرة في عدة سياقات، النفي والشرط والاستفهام الإنكاري والنهي والإثبات مع السياق وهذا نادر، والامتناء. الصيغة الخامسة أو السادسة، يلا. كيف؟ المعرف ما يكون بالأل، بالأل أو باسم علم. كيف اسمها؟ المعرف يعني عموما يكون إما بالأل أو العلم أو الإضافة، لكن هنا، لكن هنا في هذا الباب لا، العلم يدل على التخصيص. وقلنا أما يكون المعرف بالإضافة مفرد أو جمع، ومفرد في مثال قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، قلنا هذا ما هنا اسم، هنا كما إضافة، هنا مفرد المعرب بالإضافة المفرد، يجمع يشمل كل نعم الله، وحتى وإن كان مفرد لا جمع. ومنها جمعا مثال قوله تعالى فاذكروا آلاء الله عليه. هنا ذكرنا أنه يفيد العموم أيضا وهو ورد في الجمع صيغة الجمع, ولكن استثنينا أن هناك ضابط في المعرف بالإضافة لا يمكن أن يكون دائما يفيد العموم. استثنينا بذلك إذا كان إضافة تشريف أو تكريم, فإنه لا يفيد العموم إنما يفيد التخصيص كمثاله ناقة الله أو تخير بيته. صحيح. إذن المعرف سواء كان مفردا أو جمعا يدل على العموم. نعم. مثاله هذا هل يدل على العموم؟ هو يدل على العموم من جهة ولا يدل على العموم من جهة أخرى. يدل على العموم في العبودية الخاصة. نعم يدل على العموم. نعم في العبودية الخاصة, يعني كل من كان عبدا لله بالمعنى الخاص. صحيح. وهم أهل الإيمان, لكنه ليس عاما في جميع من كان عبدا لله, لأن العبودية عامة ومخاصة كما هو مقرر ومعروف. صحيح. طيب قول الملائكة مثلا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, في عموم أم لا؟ أرض الله هذا في عموم, يشمل أي أرض في شرق أو في غرب في شمال أو في جنوب فتهاجر فيها. صحيح. واللي يكون خاص ببلد الإسلام نقول هم الآن نزل بهم ما نزل لتركهم الهجرة وموتهم على هذه الحال, بل لموتهم على هذه الحال في الحقيقة, وتوفر شروط الهجرة يعني أو تيسرها. لكن الآية عام كما قال القرطبي, عام أرض الله واسعة فتهاجر فيها. صح. لأن لو ضاقت به الأرض في بلده الذي هو إسلامي سنقول ليس هذا عذر, بل لا بد من الخروج إلى بلد آخر حتى ولو كان غير إسلامي يقيم فيه دينه. نعم يخرج له. الإضافة ما بعده المعرف بأن وأن هي ثلاث أنواع, أما الاستغراقية وهذه هي التي تفيد العموم, أما العهدية وهذه بحسب العهد إذا كانت بحسب المعهود. العموم في العموم إذا كان معهود في الخصوص فتفيد الخصوص, ومن الأن وهي الثالث المبين للجنس وهذه أيضا تكون بحسب السياق. الأصل أنها لا تفيد العموم ولكن قد تفيد العموم. طيب الأل التي تفيد الاستغراق مثل هشام وخلق الإنسان ضعيف, إن الإنسان لفي خسر. صح. لا لا كل انسان كل انسان نعم كل انسان الرجال قوامون على النساء. ها صحيح. الرجال قوامون على النساء كل الرجال, اي هذا في الاصل عموم. قلنا هنا جعلنا ضابط هو اذا استبدلت الألة الاستغراقية بكل يستقيم المقال. مثال اذا قال إن الإنسان لفي خسر, إذا استبدلنا كل بالأل بكل نقول إن كل الإنسان لفي خسر يستقيم. وهنا نعرف إن الأل هي الاستغراقية وليس أل للعهد الذهني. ماذا تقولون في المسلمين المشركين المؤمنين؟ ألفاظ الجموع وأسماء الجموع. أسماء المفردة الدالة على تفيد الجنس أيضا تفيد العموم, التي لا جمع لها كأرض وسماء هذه أيضا تفيد العموم. وأيضا الوصف المبين لشيء كالقول يعني الزاني أو السارق هذا أيضا تفيد العموم. صحيح. توافقون هذه تفيد إيش؟ العموم. الجمع المنكر ماذا يفيد؟ من المؤمنين رجال. نعم يا بدر. لا يفيد في الدار رجال صحيح لا يفيد الجمع المنكر لا يفيد العموم لا يفيد العموم. طيب الاستغراقية تفيد العموم. ألا التي تكون العهد الذهني هل تفيد العموم؟ وليطوف بالبيت العتيق لماذا؟ لا نقول كل بيت عتيق. ما هو البيت العتيق هنا؟ البيت الحرام. لأن المعهود خاص. هل هو عام؟ ليس بعام. المعهود ليس بعام. المعهود العام مثل إيش؟ الملائكة. طيب الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ويطهرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه. إذ قالت الملائكة يا مريم الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كل ملائكة من جبريل حملت العرش كل من في السماوات كل من في الأراضين أجيبوا ها؟ أم فئة خاصة منه؟ فئة خاصة منه صحيح؟ فئة خاصة منه لهي للعهد لكنه عهد لكن المعهود هنا خاص فيها منهم وليس كله. إن الذين توفوا طيب لا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هل جميع الملائكة التي في السماوات تتنزل على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ لا. إذن هل هنا عهدية أم لا؟ لا عهد الذهني لكن المعهود خاص خاص. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أه؟ صح. قد يقول أنه خاص قد يقول قائل أنه خاص ليس كلهم من علم ذلك بل إلا المقربين. وهذا قول لبعض أهل العلم هذا قول لبعض المفسرين أنهم ليسوا كلهم. هو إخباره سبحانه وتعالى عن خلق آدم ليس استشارة بل إخبارا وسؤالهم أيضا ليس اعتراضا بل استكشافا واستعلام. أتجعل فيها ما يفسد فيها. كلهم قالوا كلهم لا كلهم لأنهم قالوا لأنه قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا وقع ماذا؟ تنصيص العموم بماذا؟ بمواده بكلهم وأجمعون وقال كذلك. فمن ثلاث وجوه عامة العهد الذهني الذي يكون العموم مثاله الرجال قوم على النساء صح. يا أيها الناس اتقوا ربكم الناس ألا يقال إنهم أهل الإسلام فقط ها؟ صح إيه نعم كل الناس. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ها؟ صح كل الناس. قل أعوذ برب الناس كل الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جزيد صحيح أي نعم ليس كل الناس هنا. ولكن حتى ولو قلنا إنهم هؤلاء لو حدث نفس الشيء مثلا يأتي تأتي طائفة من الناس تخشى على المؤمنين تقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, يصح ما يصح؟ ها؟ يعني إذا جاء كان فيه طائفة من المسلمين جاءتهم طائفة أخرى فقالت إن طائفة من الناس قد جمعوا لكم فاخشوه واحذروه, فقالت الطائفة المحذرة, مو المحذرة, المحذرة المنذرة, حسبنا الله ونعم الوكيل, هي صح؟ إيه نعم, يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل, الله كافينا, ما المراد حسبنا؟ الله كافينا ونعم الوكيل, يلحقهم الثناء أم لا؟ يشملهم الثناء, لأن العبرة ليست بخصوص سبب وإنما بعموم اللفظ. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون, هم المتقون. طيب ألا على التثنية يفيد العموم, فهمتم؟ غربي مثل قلنا هذا يعني يفيد يعني كل المسلمين, أي مسلم لا فيفيد العموم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, يشمل كل مسلمين. إذا تكون أل هنا الاستغراقية أم لا؟ استغراقية. فأل الاستغراقية قد تكون في المفرد وتكون في الجمع وتكون في التثنية, كذا؟ أي نعم. أل التي تكون للعهد الخاص أو المعهود الخاص, التي تفيد العهد الذهني ويكون المعهود خاص, مثالها عدنان. لا فعصى فرعون الرسول, قلنا هنا الرسول هو موسى, وجاءت العهد الذهني مخصص لموسى عليه السلام, صحيح؟ وهذا قلنا قد ننازع فيه أم لا؟ لماذا قد ننازع فيه يزيد؟ صحيح. ولكن قد يقول قال انه عصى, وموسى ما عصى النبي صلى الله عليه وسلم فرعون, اما انه عصى, عصى اذا كفر فانه عصى, لان العصيان الكفر قمه العصيان, صحيح. هذا الذي اخذنا ولا قررنا شيء اخر؟ ما قررنا الا هذا, قررنا فقط. ها رجعتم اذا اكثر من هذا. طيب إذا ورد اللفظ العام في الكتاب والسنة ماذا ينبغي؟ هل يجب اعتقاد تخصيصه أم ماذا؟ هذه مسألة قبل كل شيء سألنا عنها هواري ويجيب عنها اليوم, تعرفون أنا لا أنسى الأمور هذه, كل إراد يريده طالب أو سؤال يسأل عنه أرد عليه الكرة. الشيخ شنقيطي رحمه الله هذه القضية وسماها قضية اعتقاد العموم, وذكر بأن فيها لا بعد شوية تقرأ لي. نعم. ثلاث فرق, الفرقة الأولى هم العلماء الذين قالوا بأن يحكمون بعمية العموم, عمية الألفاظ نعم يحكمون بالعموم, كل دليل يقتضي العموم يحكمون بالعموم عليه. والفرقة الثانية يرون بأن كل عام يوجد يمكن أن يخصص. والفرقة الثالثة تقول بأن العموم لا يجب أن يخصص إلا من طرف علماء يعلمون الأدلة التي يمكنها تخصيص هذه العمومات, صحيح؟ ولا فيه شيء؟ فيه شيء هشام. العموم يجب العمل بتعميمه حتى يأتي دليل يخصه. ما هذا هو السؤال؟ ما نتكلم عن العمل, نتكلم عن اعتقاد العموم. نعم. نعتقد العموم بمجرد أن يجب النص العام فيأخذه يعمل به. والثاني كنا أنه يعني ينظر هل هناك تخصيص أو لا. والفريق الثالث كنا هو الذي يعني أن يبحث عن التخصيص، فإن وجد التخصيص فعمل بالتخصيص، فإنه يحمل العام على الخاص، وإن لم يجد فإنه يبقى النص على عموم. هل كل عام في نصوص كتاب السنة خصص؟ كمال ما حضرت. نعم فقط، ما في يعني كل عام خصص في الكتاب والسنة. ما نتكلم عن العمل، ما وصلنا لهذه المسألة. لا يشترط أن يخصص كل عام الذي أتى في الكتاب والسنة. نقول كل عام لا يخصص، يمكن هذا؟ لا. هل هناك عمومات لا تخصص؟ مثل إيش؟ آيات صفات؟ هناك عام لا عمومات لا تخصص البتة أبدا، صحيح؟ لأن تخصيصها يقتضي انقطاعها أو وصف الله بالنقص، وهذا ممتنع في حق الله، صحيح أم لا؟ هل هناك عمومات في الكتاب والسنة ما خصصت؟ كثيرة، عمومات كثيرة في الكتاب والسنة في الأحكام ما خصصت، صحيح أم لا؟ ما خصصت، وما دخل التخصيص، ما دخل التخصيص، بقيت على عمومها، صح؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، خص هذا عام، كل مسلم لا يرث الكافر وكل كافر لا يرث المسلم، لا يمكن أن يخص. لو نمشي على ما أجمع عليه العلماء أحسن، وكان هذه المسألة فيها نزاع، ونزاع طفيف في الحقيقة، لأنهم اعتمدوا حديثا ضعيفا أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وبما روي عن عمر أنه استحسن ذلك وقال في زواجنا بأهل الكتاب هم يتزوجون منا ونحن نتزوج ونرثهم ولا يرثوننا، فذهبت طائفة من أهل العلم كانت شاذة أو من قالوا بهذا القول أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه، قال بذلك بعض أهل العلم، والصحيح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وكذلك قوله لا يتوارث أهل ملتين شتى، فيشمل حتى ما بين اليهودي والنصراني، فلو قدر أنه أن أباه يهودي والابن نصراني ومات أحدهما لا يرث هذا الآخر، لعموم اللفظ. نكاح المحارم لم يخصص، ثبوت الإرث ما خصص لا بدخول ولا بعدمه ولا بدفع مهر ولا بعدمه ولا بخلوة ولا بعدمها، صحيح أم لا؟ نعم، عموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبمجرد أن يعقد عليها وتصير زوجة ترثه ويرثها، لأنه لم يخصص بشيء، بخلاف إيش؟ بخلاف العدة، فالعدة خصصت، صحيح أم لا؟ فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام خصص بما لو لم يدخل بها، فإنه إذا لم يدخل بها يا بدر، فكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا هناك عمومات خصصت وهناك عمومات لم تخصص. حرمت عليكم الميتة، خصص بماذا؟ بميتة البحر والدم، خصص بالكبد والطحال، والميتة أيضا خصصت بالجراد، في عمومات خصصت وفي عمومات لم تخصص. المطلقة ثلاثا ايش نقول؟ نعمل بالعموم، لم تتربص كم؟ ثلاث قروء، لا نقول لأنها بانت، هذا هو القول الصحيح والأحوط، صحيح أم لا؟ إذن هذه مسائل نقول فيها أشياء خصصت في أشياء لم تخصص. طيب قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة عام، لكن هل خصص؟ خصص بأشياء كثيرة. هم أولا هل يقاتلوننا عامة؟ لا، بدليل القرآن، بدليل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، صحيح أم لا؟ وخصص ذلك أيضا بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهنا الوصف فيهم مشركين وهناك مشركين، رأيت ولا في وقع النسخ؟ لم يقع نسخ. الذين يقاتلون من يقاتلوننا، لكن الذين يستثنون ما دل الدليل على استثنائهم، حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون، استثنوا أم لا؟ استثنوا. والاستثناء تخصيص، استثناء تخصيص كما سيأتي باب الخاص. إذا قال قائل العمل بالعموم، ما الذي دل عليه؟ غربي دليل ما وقع في خلافة الصحابة. ليش نذهب احنا نمشي نبدأ بالقرآن، ابدأ بالقرآن ثم السنة ثم إذا عندك من اللغة. نعم، غير هذا قوله تعالى ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هنا نكر في سياق النفي هنا تلت عن عمر رد الله عليه وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهنا يعني جاء يعني العموم، و يعني دل على أن العموم يعني لفظ العام يجب أن العمل بعموم السنة. نعم لما قال الأنصار مني أمير منكم أمير، ثم قال أن أبي بكر الصديق من أئمة من قريش، ثم عادوا إلى قول بكر الصديق عندما فهم المسألة أن كل أئمة من قريش يجب هذا العمل بالعموم، صح؟ النزاع الذي وقع بين فاطمة وأبي بكر رضي الله عنه لما جاءت تطلب حقها في الميراث فاستدلت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا اعتقاد العموم لا شك. بماذا؟ بما خصص. هو في الحقيقة عموم لكنه خصوص، تخصيص من جهة، فهو عموم قوله نحن معشر الأنبياء لا نورث إنما تركناه فهو صدقة، هذا عموم، لكنه خصص تلك الآية. ولذلك نقول أنه يمكن أن يقال يوصيكم الله في أولادكم، خصص أم لا؟ خصص، حتى يرى بعض العلماء أنه خصص حتى بابن الزنا لا يرث حتى وإن كان ابنه كونا عند بعض أهل العلم. نعم، أيضا من الأدلة على ذلك وعلى العدم وجب العمل بالعام قوله صلى الله عليه وسلم في الأذان قال قولوا كما يقول المؤذن، فهنا جاءت ماء اسمه صوت في العموم، ثم بعد ذلك استثنى إلا في الحي على فهنا وقع عموم، وقع بعد ذلك تخصيص والاستثناء. طيب اللغة هناك قول الرجل قول السيد لعبده أكرم كل من دخل بيتي فأعطيه درهم، فهو يعني لا يعطي لبعضهم، هذا لا يعد ممتثلا، وإنه العموم العمل بالعام. صحيح. طيب اعتقاد العام بينا هذا المثل، العمل بالعام حكمه هشام ما حكم العمل بالعام؟ واجب، يجب العمل بالعام إلى متى؟ إلى أن يأتي دليل يخصصه، توافقون؟ نعم، حتى يقوم دليل صحيح يخصصه لابد. لماذا؟ لكل الأدلة التي ذكرناها. نعم، لأن العمل بالعام هو الذي أمرنا به، فإذا جاءنا نص عام فأمرنا من الله عز وجل أن نعمل بعمومه ما دام لا يوجد دليل على تخصيصه. لأنه اتباع لظاهر النص وأبرأ للذمة، وما جاء هذا اللفظ مستغرقا لجمع الأفراد إلا من أجل في الأصل أن يعم حكمه جمع الأفراد حتى يقوم دليل الاستثناء. نعم. العام يفيد الحكم ولا يمكن تخصيص حكم إلا بدليل. إلا بدليل. توافقون؟ إلا بدليل. هذا الذي ذكرنا. ورد اللفظ العام على السبب الخاص. يلا اذكر. قد يرد اللفظ العام يكون مقرونا بقرينة تدل على العموم، فهذا لا يقبل التخصيص فيكون عام مطلق. نعم، في مسألة تتركب من ثلاث مسائل، وهي عموم مطلق، خصوص مطلق، وفيها تفصيل. نعم اذكرها يا. ومن دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقه، هذا يفيد العموم كل، يعني كل دابة في الأرض. وأيضا قلنا إذا جاء اللفظ العام ومقرون بقرينة تدل على الخصوص، هذا أيضا يقبل التخصيص مطلق. وأما المسألة الثالثة فقلنا فيها الخلاف. الذي دل على التخصيص قطعا شام، لا قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لله على الناس حج البيت الشاذي. هي عام أم لا؟ عامة، لكن عامة خاصة. عامة باعتبار إيش؟ لا، باعتبار المكلفين المسلمين جميعا. خرج منهم من؟ من لا يشمله التكليف، مثل أولا الكافر، ثاني الصبي، ثالث المجنون، وكذلك غير القادر، لأنه قال من استطاع إليه سبيلا. يخرجون إذا لم تتوفر فيهم الشروط. نعم يزيد. أي السبب نزول؟ لما زعموا ذلك أنزل الآية كأنه قال هو الذي بنى البيت حجه، لكنهم امتنعوا، ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يكفي هذا، نكمل بقية المسائل غدا، نكمل المناقشة كلها غدا، ما بقي كثيرا، قليل ولا كثير؟ شوف إذا لم يبقى كثير لعله نبدأ الخاص غدا إن شاء الله. يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في كتابه أصول العلم وصول باب الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، ضد العام، والصلاح اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا عن المحصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، والصلاح خرج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق الدليل الذي حصل ويطلق على الدليل